ان شاء الله الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اما بعد فلازلنا ايها الاخوه الكرام في هذا الباب المبارك من ابواب كتاب التوحيد وفي ذكر الادله على أنه لا يدعى غير الله ولا يستغاث إلا به ولا يسجد إلا له ولا يتوكل إلا عليه إلى غير ذلك من أنواع العبادات وصورها وآحادها، فإنه لا رب إلا الله ولا خالق إلا هو. أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. وذكر آيات أخرى وذكر بعض الأحاديث التي تدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يملك شيئا للناس، لا نفع ولا ضر ولا موتا ولا حياة ولا نشور، كحديث كونه صلى الله عليه وسلم شج وجهه وكسرت رباعيته، وكحديث جمعه صلى الله عليه وسلم قريشا ومناداته لهم من فوق الصفا. فعمم وخصص صلى الله عليه وسلم، ناداهم بأسمائهم: لا أملك لكم من الله شيئا. ثم ذكر الشارح ما خاطب الله عز وجل به عيسى عليه السلام: أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال: سبحانك. حول تفسير هذه الآية كلام جيد ومفيد للإمام العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في آخر هذا الشرح صفحة 66 و100. قال العلامة ابن القيم رحمه الله في هذه الآية بعد كلام سبق ثم نفى أن يكون قال لهم: غير ما أمر به، وهو محض التوحيد. فقال: ما قلت لهم إلا ما أمرتني به، أن أعبد الله ربي وربكم. ثم أخبر أن شهادته عليهم مدة مقامه فيهم، وأنه بعد الوفاة لا اطلاع له عليهم. إذا كان عيسى بن مريم عليه السلام لا يعلم الغيب، فلماذا يعبد هؤلاء لما كان فيهم على قيد الحياة يعلم ما يأتون وما يذرون؟ فإذا مات في زعم هؤلاء، وإلا حقيقة الأمر أنه رفع حي وقبضه الله سبحانه وتعالى إليه حيا لا ميتا، في زعم هؤلاء أنه مات، فكيف يعلم الغيب؟ وقد قبض حيا عند الله سبحانه وتعالى، ولا اطلاع له على ما يفعل هؤلاء، لأنه لا يعلم الغيب، إنما الذي يعلم الغيب هو الله سبحانه وتعالى وحده. زعم النصارى أنه مات، أنه قتل، لكن وما قتلوه يقينا، بل رفع الله إليه. فلما توفاه الله، أي قبضه ورفعه إليه وهو حي لا يدري ما يدور في الأرض، لا يعلم ما يدور في عقائد هؤلاء، كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد، إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. قال وأنه بعد الوفاة، الوفاة هنا لا يلزم منها الإماتة، الوفاة بمعنى القبض، ولا يلزم من القبض الإماتة، لأن العلماء فلما توفيتني لهم عدة معاني، قبضه أي أخذه إليه حيا، هذا واحد، ومنهم من قال الوفاة الصغرى، أنامه ثم قبضه، والنوم أخو الموت، وعلى كل حال قبضه الله عز وجل وهو حي لم يمت، وأن الله عز وجل منفرد بعد الوفاة بالاطلاع عليهم، فقال وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. وصف الله سبحانه وتعالى بأن شهادته فوق كل شهادة وأعم. قلت ففي هذا بيان أن المشركين خالفوا ما أمر الله به رسله من توحيده الذي هو دينهم الذي اتفقوا عليه ودعوا الناس إليه وفارقهم فيه إلا من آمن، فكيف يقال لمن دان بدينهم وأطاعهم فيما أمروا به من إخلاص العبادة لله وحده، إنه قد تنقصهم بهذا التوحيد الذي أطاع به ربه واتبع فيه. الإنسان يكمل بتكميله العبودية لله، كلما حققت التوحيد كلما أكملت العبادة لله عز وجل كان مقامك ورتبتك وكان علو شأنك بتحقيق التوحيد. أما إذا قصر الإنسان فيها في التوحيد أو فرط فإنه ينقص كماله ويقل شأنه بسبب غفلته عن تحقيق هذا التوحيد. النبي عليه الصلاة والسلام وصف في عدة مواضع بوصف العبودية، لأنه صلى الله عليه وسلم كمل هذا المقام وأتمه وحماه وصانه مما ينقصه أو يشيبه أو يعكره. قال واتبع فيه رسله عليهم السلام، ونزه به ربه عن الشرك الذي هو هضم للربوبية وتنقص للإلهية وسوء ظن برب العالمين. والمشركون هم أعداء الرسل وخصماؤهم في الدنيا والآخرة، وقد شرعوا لأتباعهم أن يتبرؤوا من كل مشرك. الأنبياء شرعوا لأتباعهم أن يتبرؤوا من كل مشرك ويكفروا به ويبغضوه ويعادوه في ربهم ومعبودهم سبحانه وتعالى. قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. على كل حال في هذا تبرؤ عيسى عليه السلام ممن عبده واعتقد فيه، وهذا دين الأنبياء، التبرؤ من الشرك وأهله. وسورة الكافرون فيها البراءة من الشرك ومن أهله وإنكار ما هم عليه وجحد ما هم فيه. وسورة الإخلاص مع سورة الكافرون تبين لنا حقيقة التوحيد. ولذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يكثر من قراءة هاتين السورتين في بعض الصلوات، ويداوم على ذلك صلى الله عليه وسلم، لأن هذا هو دين الله القائم على عبادته وحده لا شريك له، وعلى اتباع نبيه عليه الصلاة والسلام. تحت هذه الآيات عدة مسائل، منها قال الأولى تفسير الآيتين: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. والآية الأخرى في سورة فاطر: والذين تدعون من دون الله ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم. فإذا كان المخلوق لا يستطيع أن يخلق ولا يستطيع أن ينصر أحدا ولا يستطيع أن ينصر نفسه، فلماذا يعبد من دون الله ويدعى من دون الله؟ وإذا هؤلاء يدعون أناسا لا يملكون قطميرا، فلماذا إذا كان لا يملكون شيئا ولا قطميرا فلماذا يدعون من دون الله؟ تفسير الآيتين أي بيان وإيضاح وكشف معنى الآيتين. الآية الأولى في سورة جميل، والثانية سورة فضل. الثانية المسائل قصة أحد في العام الثالث من الهجرة. وتعلمون أن النصر كان في أول الأمر للمسلمين، ثم انقلبت دائرة المعركة بسبب معصية ومخالفة، وقتل من المسلمين سادة الصحابة، ووقع بالنبي عليه الصلاة والسلام أذى شديد. يقول في قصة أحد، يقصد إيه؟ حيث شج وجه النبي عليه الصلاة والسلام وكسرت رباعيته وأوذي من قبل هؤلاء المشركين حتى سال الدم على وجهه عليه الصلاة والسلام. فقام صلى الله عليه وسلم يقول: كيف يفلح قوم شجوا نبيهم عليه الصلاة والسلام؟ فنزل الأمر من الله سبحانه وتعالى، نزل القرآن: ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم. الثالثة قنوت سيد المرسلين. القنوت هنا بمعنى الدعاء. القنوت له معاني، يطلق على الطاعة، يطلق على الخشوع، يطلق على الدعاء، له معاني كثيرة. وقوموا لله قانتين أي خاشعين. أفضل الصلاة طول القنوت، القيام والقراءة. قنوت سيد المرسلين هذه من النوازل. دعا النبي عليه الصلاة والسلام على هؤلاء ليس المقصود هنا إثبات مسألة فقهية، لكن المقصود أن النبي عليه الصلاة والسلام قنت على هؤلاء وخلفه سادات الأولياء، يعني النبي عليه الصلاة والسلام وهو أفضل الخلق وأشرفهم يدعو الله، فلماذا أيها المشركون تدعون غير الله؟ النبي عليه الصلاة والسلام يدعو الله ووراءه سادات الأولياء من الصحابة الكرام كلهم يدعون الله يستغيثون به يستجيرون به، فكيف تدعون غير الله؟ ألا تدعون الله عز وجل كما يدعو النبي صلى الله عليه وسلم ربه؟ هذا المقصود، ليس المقصود التعرض مسألة فقهية، بحث المسألة الفقهية هذه في كتب الفقه. فالقنوت سيد المرسلين دعاؤه لربه، استجارته بالله عز وجل، ابتهاله واستغاثته بالله، ما فزع لأحد يدعوه ويستغيث به غير الله، إنما فزع إلى الله يدعوه ومن ورائه سادات الأولياء يؤمنون في الصلاة. نعم، لأن الله سبحانه وتعالى هو وحده الذي يدعى وينادى ويستغاث به في الشدائد والملمات والكروبات، فنسلك ما سلك النبي صلى الله عليه وسلم والسادات الأولياء في كونهم طلبوا الإنقاذ من الله والنجدة من الله سبحانه وتعالى، لأنه لا يقدر على هذا إلا الله عز وجل. الرابعة من المسائل أن المدعو عليهم كفار، من أين نأخذها؟ عند الشيخ علاء. المدعو عليهم كفار، من أين نعرفها؟ من أين نستنبطها؟ ها؟ أو يتوب عليهم، أو يتوب عليهم، لأنهم مش مسلمين، معنى ولذلك تاب الله عليهم فعلا وأسلموا، معنى هؤلاء الذين سموا النبي صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام. طيب، قال أن المدعو عليهم ها كفار ولا مسلمين؟ كفار. منين؟ من أين؟ أو يتوب عليه. ما نسيت الكلام على مسائل. ما نزلش، ما ممكن اللعنة على المسلم مرتكب الكبير، لعن الله المتبرجات مثلا، لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء والعكس، واضح؟ بارك الله فيك. الخامسة أنهم فعلوا أشياء ما فعلها غالب الكفار، مسألة الإيذاء للنبي عليه الصلاة والسلام، النيل عليه الصلاة والسلام منها، مع أنهم إيه؟ أقارب النبي عليه الصلاة والسلام، ها؟ أبناء الأعمام، مع ذلك فعلوا بالنبي عليه الصلاة والسلام هذا، يعني من ناحية المروءة، يعني ما عندهم شبين، هم كفار، طب أين المروءة؟ أين النخوة؟ أين الرحم؟ معنى؟ ما راعوا شيئا من هذا تماما. قال الخامس أنهم فعلوا أشياء ما فعلها غالب الكفار، منها شجهم نبيهم وحرصهم على قتله، ما هو شجوا له وحرصون على القتل، لكن الله نجاه، والله يعصمك من الناس، يعصمك من القتل، ومنها التمثيل بالقتل، مثلوا بحمزة عم النبي عليه الصلاة والسلام مع أنهم بنو عمهم. السادسة أنزل الله عليه في ذلك ليس لك من الأمر شيء، النبي عليه الصلاة والسلام سيد الصابرين. شوف، تصور لو واحد أنت بتدعو إلى الله، واحد يقابلك بأي إذاء قليل جدا، قليل من الإذاء، الله أعلم ماذا ستفعل فيه أنت. وهذا النبي عليه الصلاة والسلام شد وجهه، كسرت رباعيته، أوذي إذان شديدة من هؤلاء. ولذلك لما واحد يعني أجنبي بعيد مش قريب لك يؤذيك، ممكن أنت تتحمل سهلا، لكن لما يجي واحد قريبك من رحمك يؤذيك هذه مشكلة أكثر. حتى قال البعض: وظلم ذوي القربى أشد مضاضة علي من وقع الحسام المهنات. يعني لما يأتيك واحد قريب يأذيك، أخوك، ابن عمك، ابن خالك، هذه مشكلة. بل أشد وقعا عليه من إيه؟ من ضرب الحسام المهنات، أشد من ضرب السيف. لأن البعيد أنت متوقع منه أن يؤذيك، إنما ما تتوقع من القريب، ابن العم، من الأرحام، هو الذي يؤذيك ويضرك. ما توقعش. يقول أنهم فعلوا أشياء ما فعلها غالب الكفار، منها شجهم نبيهم وحرصهم على قتلهم، ومنها التمثيل بالقتل مع أنهم بنو عمهم. السادسة: أنزل الله عليه في ذلك: ليس لك من الأمر شيء، إنما الأمر لله، الهداية لله، والغواية ملك لله، يهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضلا، ويضل من يشاء ويخذل ويبتلي عدلا، وكلهم يتقلبون في مشيئته بين فضله وعدله. لا مشيئة للعباد إلا ما شاء لهم، فما شاء لهم كان، وما لم يشأ لم يكن. قال: أنزل الله عليه في ذلك: ليس لك من الأمر شيء. أمر الهداية ليس لك يا محمد، أمر سعادتهم ليس لك، شقاؤهم ليس لك، إنما هذا أمر هو لله عز وجل. ليس لك من الأمر شيئا. ولو كان النبي عليه الصلاة والسلام كتم شيئا من القرآن لكتم مثل هذا، عتاب من النبي، من ربنا عز وجل النبي عليه الصلاة والسلام. عبس وتولى، لو كان النبي عليه الصلاة والسلام يكتم شيئا لكتم هذا، عبس وتولى، فيه عتاب وتأنيب. ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام بلغ الناس هذا التنزيل، أجمعهم كلهم، ما كتم منه شيئا صلى الله عليه وسلم. يا أيها النبي اتق الله، انظر، لم يكتم النبي عليه الصلاة والسلام، بل بلغ: لأنذركم به ومن بلغ. ما ترك شيئا عليه الصلاة والسلام أمر بتبليغ إلا بلغه. ما فرط عليه الصلاة والسلام ولا كتم شيئا صلى الله عليه وسلم. السابعة: قوله: أو يتوب عليهم أو يعذبهم، فتاب عليهم فأمن. الثامنة: القنوت في النوازل، يعني يؤخذ من هذا مشروعية القنوت في النوازل، وله أدلة أخرى، لكن يقنط في الأشياء التي تنزل به من اقتحام عدو ومداهمته في الفروض كلها لا في بعضها. وهل يقنط يا إخوان إذا في نزول الوباء مثلا والطاعون الذي يظهر أنه لا يفعل، إنما يكتفى بالدعاء، يكتفى بالدعاء في السجود بين التشهد والتسليمتين، الدعاء في الصحر وما إلى ذلك، لأنه وجد الطواعين وأوبئة في زمان السلف، وما قاموا بالقنوت لها في النوازل والصلاة. ليس القنوت في النوازل في كل شيء، لا، إنما القنوت ترون النبي عليه الصلاة والسلام قنت في هذا فيما يتعلق بفعل المخلوق، مصائب من قبل المخلوق، كمداهمة عدو، كقهر المشركين هؤلاء وإيذائهم للنبي عليه الصلاة والسلام. كذلك قنت النبي عليه الصلاة والسلام لما أوذي أصحابه فدعا على رعل وذكوان قبائل من العرب، دعا عليهم وكان يدعو لبعض أصحابه المستضعفين. فالعلماء يقولون ما كان من فعل العبد كمداهمة عدو وقهره وما إلى ذلك يقنت له في النوازل. وهل يقنت الخليفة السلطان العظم أو كل إمام أو كل مسلم؟ لا بأس بالأخير، يقنط الجميع، كل مصل يقنط سواء كان إماما أو مأموما، ولا يلزم أن هذا الأمر يخص الإمام الأعظم هو الذي يقوم به، لا. لكن إذا كان الإمام الأعظم أو الحاكم في البلد يمنع مثل هذا فلا مانع أن تمتنع، لا مانع أن تمتنع. لأن من العلماء من يقول إذا منع الحاكم أمر القنوت وخالفت أنت فإن هذا افتئات على الحاكم، وفيه شيء من الخروج عن أمره، فلا داعي، فلا تحدث في الناس تهيجا أو إثارة بمثل هذا الشيء، إنما تكتفي بالدعاء في السجود، دبر الصلوات وما إلى ذلك. فإذا منع امتنعت ولا حرج. قال التاسعة، وأيضا يا إخوة في النوازل يقتصر الإنسان على الأمر الذي هو فيه، يقتصر على الأمر الذي نزل به، لا يطيل. ترى بعض الأئمة يطيل في الدعاء مما يتضجر له الناس ويتبرمون منه، وربما يضيف أشياء ما تتعلق بالنازلة، ربما يضيف أشياء في الدعاء لا تتعلق بالنازلة أصلا. فالواجب أن يدعو فيما يتعلق بالنازلة. التاسعة، تسمية المدعو عليهم في الصلاة بأسمائهم وأسماء آبائهم، مثل صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام. قال العاشرة، لعن المعين في القنوت، وقد نهي عن ذلك النبي عليه الصلاة والسلام، لا تدري ماذا يختم لهذا المعين، يختم له بالحسنى والعقبة الطيبة أم تكون الأخرى، لا تدري. فدع لعن المعين إلا ما عينه الله ورسوله بالنص. وهذا دليل على أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب. لو كان يعلم الغيب لعلم أن هؤلاء سيهتدون ويؤمنون فلا يصح لعنهم. نعم، النبي عليه الصلاة والسلام قال أما أبو الجهم فضراب للنساء ليضع عصا عن عاتقه، وأما معاوية فصعلوق لا مال له. صعلوق يعني فقير، مع أن معاوية رضي الله عنه في عام 40 صار هو ملكا والدنيا كانت بين يديه. ما يعلم النبي عليه الصلاة والسلام أنه سيكون غنيا ويكون ملكا بعد هذا، لا يدري. إنك لا تدري ما أحدثه بعدك، لا تدري. النبي عليه الصلاة والسلام قال وأما معاوية فصعلوق لا مال له. شوف، ما مرت سنوات قليلة في عام 40 استتب له الأمر وصار هو أول ملوك الإسلام رضي الله عنه. فلا يدري النبي عليه الصلاة والسلام بعلم الغيب، إنما الغيب لله وحده لا شريك له، فلماذا يدعون غير الله سبحانه وتعالى من أنبياء أو ملائكة أو جن أو شجر أو حجر أو غير ذلك؟ قال العاشرة: لعن المعين في القلوب، وأن الأصل أنه لا يلعن المعين لا من المسلمين أصحاب المعاصي ولا من الكفار إلا ما عينه النص، التي تليها قصته صلى الله عليه وسلم لما أنزل عليه: وأنذر عشيرتك الأقربين. قام ودعا الناس مباشرة، هي نزلت وقام دعا الناس من فوق الصف: يا معشر قريش، نداهم عمم وخص صلى الله عليه وسلم. المسألة التي تليها جده صلى الله عليه وسلم بحيث فعل ما نسب بسببه إلى الجنون. لو يقوم واحد كده ويدعو الناس، يقوم كده على بناء مشرف عالي ويا أيها الناس، يقول له ده مجنون، إيش اللي حصل؟ النبي عليه الصلاة والسلام دعاهم من فوق الصف لإقامة الحجة، لإنذارهم ونصحهم وأخذ قلوبهم إلى الله سبحانه وتعالى. جده اهتمامه وحرصه ونشاطه عليه الصلاة والسلام بحيث فعل ما نسب بسببه إلى الجنون. وفي الموقف الآخر لما قال له أبو لهب: تبا لك الشعير، قال: هذا جمعتنا، قولوا كلمة لا، قولوا كلمة لا إله إلا الله تدين لكم بها العرب والعجم، تبا لك الشعير اليوم، قال: هذا جمعتنا، نسبوه إلى الجنون. قال: وكذلك لو يفعله مسلم الآن، لو فعله مسلم الآن، صحيح أنت كرجل من أحد هذه الأمة لا تفعل شيئا يتعلق بالدعوة إلا بنص، ليس لك أن تجتهد معنا، لكن لو اضطر الإنسان إلى هذا ودعت إليه الحاجة أن يدعو الناس لنسبوه اليوم إلى الجنون. المسألة التي تليها وهي أظن الأخيرة: قوله للأبعد والأقرب: لا أغني عنك من الله إيه؟ طب ولا هذه نافية ولا لا؟ وبعدين شيئا إيه؟ نكرة، والنكرة في سياق النفي تعمل إيه؟ تعوم، يعني لا يملك شيئا لا قليلا ولا كثيرا، لا صغيرا ولا لا ظاهرا ولا خفيا. سبحان الله، تبرؤ من النبي عليه الصلاة والسلام من الحول والقوة إلا لله سبحانه وتعالى. لا أغني عنك من الله شيئا، من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، ما ينفع النسب. حمكم الله. لا أغني عنك من الله شيئا، للقريب والبعيد يعلنها لهم صلى الله عليه وسلم. ليه؟ يريد أن يتعلقوا بالله وحده لا شريك له، لا يتعلقون بمخلوق ايا كان، ايا كان نبيا او ملكا او غنيا او فقيرا او صغيرا او كبيرا. لا اغني عنك من الله شيئا، حتى قال: يا فاطمه بنت محمد، فاطمه رضي الله عنها كملا من الرجال كثير، ولم يكن من النساء الا اربعه ومنهم فاطمه. نعم، كان إذا دخل النبي عليه الصلاة والسلام هي جالسة تقوم له، يقبلها وتقبله، أو إذا كان جالسا وهي دخلت يقوم لها ويقبلها وتقبله. فاطمة، إنما فاطمة بضعة منه، يريبني ما يريبها فاطمة رضي الله عنها. يقول لها: يا فاطمة. وفي الحديث الآخر: لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها. مثل بأعظم محبوب له صلى الله عليه وسلم: يا فاطمة بنت محمد، لا أغني عنك من الله شيئا. فإذا صرح هو سيد المرسلين، لأنه لا يغني شيئا عن سيدة نساء العالمين، صحيح. وأمن إيش؟ وآمن الإنسان أنه صلى الله عليه وسلم لا يقول إلا الحق ثم نظر فيما وقع في قلوب خواص الناس اليوم. اليوم اليوم ده من كام سنة؟ قولوا لي كده. الشارح ده لما بيتكلم أو المؤلف لما بيتكلم في القرن الثاني عشر الهجري، ها شوفوا ازاي اليوم. طب واحنا اليوم هنعمل ايه؟ لو شاف اللي احنا فيه اليوم وهذه المصائب وهذا الانحراف، انا لله وانا اليه راجعون. ثم نظر فيما وقع في قلوب خواص الناس اليوم، تبين له التوحيد وغربة الدين. هذا في زمانه رحمه الله تعالى يقول هذا. بإذن الله إخوة، الباب الذي يلي هذا حول قول الله تبارك وتعالى: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير. لا أنسى أيها الإخوة أن أنبه إلى أن الأسبوع العلمي في جامعة القرآن الكريم بدمياط الجديدة هنا في هذه المدينة خلف كلية تجارة الحي الثاني سيبتدئ من الليلة إن شاء الله، ومحاضر هذه الليلة الشيخ صلاح عبد الحي معنا، وموضوع المحاضرة فضل العلم والعلماء. حري بنا أن نحضر إن شاء الله وندعو إخواننا للحضور، وسينتهي هذا الأسبوع مع الجمعة المقبلة إن شاء الله بين مغرب وعشاء، فلنحرص على الحضور والاستفادة. عسى الله سبحانه وتعالى أن ينفع بنا وبكم. هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، جزاكم الله خيرا. وبخصوص درس الأنصار كما هو بعد العصر إن شاء الله. بارك الله فيك. الشيخ حمدي يحضر إن شاء الله ما يغيبش. ليش؟ ينقض الوضوء ليه؟